بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة تدبرية في كتاب القرآن تدبر وعمل، وإنما هذه القراءة خدمة للقرآن الكريم وخدمة لهذا الكتاب النفيس وتثبيتا لما يقرأه الإنسان، وعسى أن تكون حسنة نافعة تدخل في بيت كل مسلم. الصفحة الأولى: الوقفات التدبرية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كأنه سبحانه يقول: يا عبادي، إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفات فاحمدوني فإني أنا الله، وإن كان الإحسان والتربية والإنعام فإني أنا رب العالمين، وإن كان للرجاء والطمع في المستقبل فإني أنا الرحمن الرحيم، وإن كان للخوف فإني أنا مالك يوم الدين. المصدر: تفسير الآلوسي. أقول هذا باعتبار أن سورة الفاتحة هي أم الكتاب، وقد تضمنت المعاني العظيمة، ومعلوم أن ركائز كل عبادة الحب، الخوف، الرجاء، ولذا تضمنت هذه السورة ركائز العبودية. فالحب نأخذه من قوله الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والرحمن الرحيم يرجو الإنسان رحمة الله ويستدر رحمات الله بطاعة الله. مالك يوم الدين أي فيه الخوف، وهو أن الإنسان يخاف ربه. إذن السؤال: ما دلالة الأوصاف الأربعة في بداية سورة الفاتحة على الحمد لله؟ إذن كما نقله الأخوة عن تفسير الآلوسي، يكون الجواب هكذا: كأنه سبحانه يقول: يا عبادي، إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفات، المقصود دي كمال الله تعالى وكمال صفات الله تعالى، فاحمدوني فإني أنا الله. طبعا هو ليس فقط هذا، نحن نحمد ربنا لما اتصف به من صفات الكمال والجمال والعظمة، وكذلك نحمده لما أنعم الله به علينا. نعم، إذن هذا هو الجواب. ثانيا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيدهم، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. أقول نعم، ربنا جل جلاله قد علم عباده، بل قد علم عباده كيف يحمدونه فيقولون الحمد لله رب العالمين. ولذا هذا يعني خبر أريد به الإنشاء، فيكون في هذه الآية إنشاء وخبر في مرة واحدة. السؤال: ذكرت في الآيات وسيلتان لاستجابة الدعاء، ما هما؟ إذن هو أن الإنسان يدعو بضراعة وخضوع ويقدم الحمد والثناء والتمجيد. ولذا الحمد في الحمد لله رب العالمين، الثناء في الرحمن الرحيم، التمجيد في مالك يوم الدين. فإذا تقدم العبد بخضوع وخشوع وأتى بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد استحق أن يخاطب بكاف الخطاب فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم، ومعلوم أن الهداية أفضل من كل كرامة، وقال العلماء الاستقامة أفضل من ألف كرامة. ثالثا إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله، فإن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن عبادة واستعانة، ولا نستطيع أن نعبد الله بأي عبادة إلا إذا استعنا بالله تعالى. السؤال: الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا أفردها الله بالذكر بعد ذكر العبادة الشاملة الاستعانة وغيرها؟ طبعا لأن الإنسان يحتاج إلى الاستعانة بالله في جميع أموره، ولذا نحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين، بل ليس فقط نحن، جميع من في السماوات ومن في الأرض لا يستغنون عن الله طرفة عين. وإذا ربنا قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فربنا جل جلاله هو الحي القيوم. رابعا إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة أعلى مراتب الخضوع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا فعلها إلا لله تعالى، لأنه المستحق لذلك، لكونه موليا لأعظم النعم من الحياة والوجود وتوابعهما. السؤال: لماذا حصرت العبادة لله؟ الجواب كما نقل عن الآلوسي، وأيضا العبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان، وربنا جل جلاله هو المنعم الحقيقي، ولو أنعم عليك إنسان بنعمة فهي من تدبير الله تعالى. إذن العبادة لا تكون إلا لله. خامسا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، في قوله نعبد بدون الاستتباع إشعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع، وقد نقل هذا عن البقاعي. السؤال: لماذا كانت صيغة العبادة والاستعانة والدعاء في سورة الفاتحة بالجمع؟ ولذلك أولا حتى نهتم بصلاة الجماعة، ثانيا حتى نعلم بأن المؤمنين كل نفس الواحدة، ولذا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، وهذا فيه تربية على حب المؤمنين وعدم أذيتهم والعمل في موالاتهم. سادسا اهدنا الصراط المستقيم، الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لأنه إذا هدي كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السؤال: لماذا كانت الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق؟ فهي الهداية تجعل الإنسان يستقيم في أموره كلها. سابعا اهدنا الصراط المستقيم، على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف، فلينظر العبد سيره إلى ذلك الصراط من سيره على هذا، حذب القدة بالقدة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. السؤال: ما العلاقة بين التزام العبد الصراط المستقيم في الدنيا وسيره على الصراط في الآخرة؟ إذن ربنا جل جلاله قد جعل صراطين، صراط في الدنيا وهو صراط معنوي، وهو أن العبد يسير على ما رسمه الله له، فلا يخرج العبد عن قانون الله سبحانه وتعالى، فإذا استقام العبد على هذا استقام سيره على صراط الله الحقيقي الذي ينصبه على نار جهنم. فالإنسان حينما ينشق عنه القبر ويخرج سيسير إلى أرض المحشر، ولا نجاة الإنسان حتى يعبر الصراط، ولا يعبر الصراط حتى يكون قد سار على صراط الله في الدنيا. نعم. الكلمة المعنى بسم الله، أي أبتدئ قراءتي مستعينا باسم الله يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. طبعا سمي يوم الدين ليوم الدين لأنه يوم يدين الله به العباد، أي يجازيهم بأعمالهم، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، غير المغضوب اليهود ومن شابههم في ترك العمل بالعلم، الضالين النصارى ومن شابههم في العمل بغير علم. العمل بالآيات، أولا ادعو الله وابدأ الدعاء بالحمد والثناء عليه سبحانه كما ابتدأت سورة الفاتحة، ثم اسأله ما تريد كما ختمت السورة، الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. ثانيا سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وأكثر سورة تقرأها، اقرأ تفسيرها من أحد التفاسير وأكثر من تدبر آياتها، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآيات إلى آخر السورة، حدد مجموعة من أهل الخير والصلاح وأكثر من مصاحبتهم ومجالستهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي أن الإنسان يستعين بإخوانه على الثبات. التوجيهات، هذه السورة مقسمة بين الله وبين عبده، فإياك نعبد مع ما قبلها لله، وإياك نستعين مع ما بعدها للعبد، فتأمل إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا لن تعبد الله حق العبادة حتى يعينك الله على ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نستعين الله بأمورنا جميعها، ومن ذلك نستعين به على أداء العبادة. ثالثا الحذر من اتباع منهج اليهود، تقديم الهوى على الشر المغضوب عليهم، ومن منهج النصارى العبادة بالبدعة والجهل ولا الضالين. إذن في سورة الفاتحة يسير الإنسان على السنن الصحيح وعلى الهدي المستقيم، وكلما قرأ الإنسان سورة الفاتحة تأمل ما فيها، لأن قراءة هذه السورة تعطيك القوة الكامنة على تحمل أداء حق الله تعالى والعمل بمرضاته، وتحمل الدنيا بأن يجعل الإنسان عمله في الدنيا موافقا لمراد الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.